مضى الليل، مضى الليل والفضل الذي لك لا يمضي، ورؤياك أحلى في العيون من الغمض، على أنني طوقت منك بنعمة شهيد بها بعضي لغيري على بعضي. سلام الذي فوق السماوات عرشه، تخص به يا خير ماش على الأرض.